صاحبي ما زال اليوم إن شاء الله سنبدأ بتفسير سورة الحجرات، وهي سورة حقيقة مليئة بالآداب والأخلاق، ولذلك بعضهم جعل عنوان هذه السورة تقرير أخلاق المجتمع والتحذير من أخلاق السيئة، وبعضهم قال أن هذه السورة سورة مقتضيات الإيمان، يعني الإيمان ماذا يقتضي في الإنسان وهي آثاره على الإنسان. مطلع السورة يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، يعني لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل، واتقوا الله إن الله سميع عليم. وجاء في سبب هذه الآيات أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بأبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما واستشارهما في غطفان، جاءه وفد من غطفان وبدأ يتكلم مع صاحبيه في الاستشارة عنهما، فقال عمر: يا رسول الله، ولي الأقرع بن حابس، يعني عليهم يعني. وقال أبو بكر: لا، ولي فلان. فقال: لا، الأقرع أفضل. يقول عمر، ثم قال أبو بكر: والله ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: لا والله ما أردت خلافك. وبدأ ترتفع أصواتهما بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يعني ما دام النبي عليه الصلاة والسلام موجود وهو يوحى إليه، فلا تتقدموا بين يديه بتوصية أو أمر أو اقتراح، ما دام أنه نبي ومعه وحي مسدد ومؤيد به يعني. ثم نهاهم بسبب رفع الصوت هذا، قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. عمر رضي الله عنه بعد ما نزلت هذه الآية، طبعا راوي الحديث اسمه ابن أبي مليكة، يقول ابن أبي مليكة كما في البخاري: كاد الخيران أن يهلك، كاد الخيران يعني أبو بكر وعمر أن يهلك. لماذا؟ لرفعهما أصواتهما عند النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا إيش قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروه بقول كجهر بعضكم لبعض. إيش يحصل لو رفع الصوت؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقول أبو ابن مليكة: كاد الخيران أن يهلك. طبعا هم رفعهما الصوت اللي حصل بين أبو بكر وعمر كان يعني خلاف لا يصل حد إن شاء الله الشقاق وكذا، ولا قصدهم رفع أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني هذا ما حصل. يقول ابن مليكة: فكان عمر بعد ذلك لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أخي السرار. أخي السرار يعني مثل الإسرار، شيء يشبه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ماذا تقول يا عمر، ماذا تقول يا عمر، يعني من شدة اتباع عمر رضي الله عنه لهذه الآية أصبح يهمس همسا في الحديث مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أحد الصحابة أيضا ممن يعني طبيعته ارتفاع صوته، تعرفون بعض الناس الله تعالى معطي صوت يعني كذا جهوري، فهذا الرجل بعد ما نزلت هذه الآية راح وجلس في بيته يبكي، فبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم رآه مختفيا يعني في الصلاة، فأرسل له أحد الصحابة يسأل عنه اسمه قيس بن شماس، فقال: فوجدته يبكي في بيتي، فقلت له: ما لك يا فلان؟ قال: قد حبط عملي، إنما صوتي دائما فوق صوت النبي. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم أخبره ماذا قال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل بشره بالجنة فهو من أهلها. وإنما لم يرد ذلك، يعني هو ما أراد رفع صوته، هذا هو صوته الطبيعي. طيب، الذي نستفيده نحن عمليا من هذه الآيات أن إذا كان رفع الصوت والتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم محرم ومحبط للعمل، فهذا يلزمنا باتباع سنته صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفتها، ولا يتقدم الإنسان بين يدي الله ورسوله. يعني تستغرب من بعضهم يقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا، يقول نعم بس ترى الواقع. فإذا قال لك بس يعني بخالف، يعني بخالف مو عاجبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خطير، هذا تقديم بين يدي الله ورسوله. جاء في الصحيحين عن عمران بن حسين قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء كله خير. فقال رجل اسمه بشير بن كعب يا أبا عمران، كنية حسين، يا عمران، نعم يا عمران، يقول إن نجد في بعض الكتب أو الحكمة، يعني مكتوب في بعض الكتب والحكمة أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعف. طبعا منه ضعف، إذن هذا مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال كله خير، الحياء كله خير، فهذا قاعد يقول لا مو كله، بعضها سكينة ووقار. يقول للراوي فغضب عمران حتى احمرت عيناه، وأقول لك، يقول عمران أقول لك قال رسول الله وتقول لي قالت الحكمة، يعني كيف تقدم لي كلام حكمة، وهل هناك حكمة أعظم من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا حتى شراح الحديث قالوا ذاك السيء أو الضعف اسمه خجل، أصلا ما يدخل في موضوع الحياة. أما الحياة وتعريفه الذي يحمل الإنسان على فعل الحسن وترك القبيح فكله خير، كله خير، ليس فيه شيء قبيح. فهكذا كان الصحابة رضي عنهم لا في التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتقدم أحد بين يدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة أو تقييد أو تخصيص أو مثلا جعل هذا خاص ببعض الناس وليس بعض الناس وهكذا، بل يعظمونها ويرفعونها على رؤوسهم. وإذا جاءوا جاء النص والكلام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وطعنا خلاص. ولذلك أثنى الله تعالى عليهم في آخر البقرة، آمن الرسول ما زال ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقالوا عنهم يتحدث عنهم قالوا سمعنا وضعنا غفرانك ربنا. فهذا هذه صفة أهل الإيمان. جاء عرب من البادية إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كان الصحابة إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته خلاص ما أحد يؤذيه ولا يزعجه، لأنه أصلا طول اليوم هو في يعني معافسة الناس وتوجيههم ويقضي ويجاهد ويؤم ويخطب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا خرج من بيته كل الدنيا عليه، فإذا دخل بيته يعرفون أنه يريد أن يرتاح. فجاء قوم أعراب ووصلوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فبدأوا ينادونه من خلف الباب يا محمد اخرج إلينا، يا محمد نحن أتينا من مكان بعيد. العادة كانت الوفود لما تأتي الصحابة يضعونهم في المسجد، يعني يجلسون حتى تخرج الصلاة التي تليها ويرون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء كان فيهم استعجال وبدأوا ينادوا يا محمد اخرج إلينا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان نائما. ثم استيقظوا فقالوا وهم خلف الباب يا محمد اخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شين. طرحنا إذا مدحناك مدحنا زين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ناقص مدحهم، وإذا ذمينا ذمنا شيء. طبعا إذا ذموا النبي صلى الله عليه وسلم شو يصير فيهم؟ يقول كفار، يسمى كفار جهل، يعني لو ذموا النبي كفروا. فقالوا يعني ترى يعني إذا ما طلعت. العجيب أن رد النبي صلى الله عليه وسلم كان مذهل، كان قال لما سمعهم يقول إن مدحنا زين وذمنا شيء قال ذاك رب العالمين، يعني الذي مدحه زين وذمه شيء رب العالمين، ولا مدح الناس وذمهم أمره يسير ولا هو أصلا يعني مقياس أو معيار. قد يمدحك وأنت أو غير ممدوح, وقد يذمك وأنت في قمة المدح, بل قد يذمك أحيانا لفعل حسن سويته. يعني الآن يا جماعة معلش أن أكون أقف في هذا, لو رحت مثلا إلى لقضاء معاملة والرجل الذي أمامك التزم بالقانون, قال اسمح لي أنا والله ما أستطيع تجاوزك, أنا سألتزم بالقانون, الله يقطع وجهه ما خلصني ولا لا, ويبدس الذم والسب مع أنه ما سوى شيء غلط, يعني هو التزم بالقانون حب. فأصبحنا نرى التزامه بالقانوني هو الذم, وتمرده على القانون ومخالفته له هو الصح. الشاهد أن طبيعة البشر ليس معيار مدحهم معيارا ولا ذمهم معيارا, بل المدح الذي يعني يؤثر هو مدح رب العالمين. لذلك الله تعالى قال مثلا في القرآن تبت يدا أبي لهب وتب, خلاص هذا الذم له قضى عليه, لا يمكن أن يصلح أبدا أبو لهب ولا زوجته, ولذلك سيصل نار الله تعالى. وقال نعم العبد, مثلا أيوب قال نعم العبد إنه أواب, خلاص هذا المدح الذي لا يمكن أن يشوبه ذم بعد ذلك. فأعظم مدح هو مدح رب العالمين, قال ذاك رب العالمين, ومع هذا خرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى هذه الآية, إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم, إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. لاحظوا كل هذه يعني أدب في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن رتعناها أن يتقدم بين يدي الله ورسوله, نهى أن ترفع الأصوات فوق النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض, ومدح الذين يغضون أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم, ونهى عن مناداته من خلف الحجرات. يقول المؤلف وفي هذا وجوب التأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع سنته ومع أيضا حملة سنته. طيب أنا أقف هنا, وإن شاء الله تعالى في نكمل في الدرس القادم هذه السورة العظيمة المليئة حقيقة بالفوائد, وهي سورة الحجرات. وكانوا في السابق يعني يعلمونها أبنائهم من الصغر, لأن فيها قريب من حوالي 20 أدب من الآداب في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم والتعامل مع الناس والتعامل مع, ففيها فوائد عظيمة إن شاء الله يعني تمر علينا بإذن الله تعالى في الدروس القادمة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.